أشكال البري علام الأخبر المشكل البري علام الأخبر من كل جبري يحارب الملة يحارب الملة نهر القدر جري يا بوي يا جري نهر القدر جري يا بوي يا جري اصبر على الجري من ربنا كله من ربنا كله والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان بذلا إن كان بذلا وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع تكبيرنا يسمع والباغي ينذل والباغي ينذل للدعوة رجالي تبذل له الغالي للدعوة رجالي تبذل له الغالي المال وعيالي والنفس ترخص له والنفس ترخص له والنفس ترخص له والنفس ترخص له